إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، القرآن الكريم ما يتيسر من سورة يونس يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا قد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن